فالحمد لله فالحمد لله، يعني قلما تفوتنا صلاة الجماعة الأولى. ولئن فاتتنا، وهذه نقطة مهمة جدا أرجو أن ينتبه الإخوان لها، لئن فاتتنا ونحن الحريصين على أداء صلاة الجماعة الأولى فلن تفوتنا فضيلتها. ذلك خاتمة كلمة قصيرة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته وأحسن وضوءه ثم أتى مسجد الجماعة ووجدهم قد صلوا كتب الله له مثل أجر صلاتهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. إذن هذا الحرص على أداء صلاة الجماعة الأولى تكتب له أجورها ولو فاتته، لأنه كان حريصا على أدائها مع الجماعة الأولى. وتفضلوا الآن. بدنا نعمل هالطريقة إذا سمحتوا، نعمل دائرة دائرتين هي كاملة. تتسع العدد كله. أحسن. عبد الله عارف. هذا الذي وقع.